الموقع الرسمي لفضيلة الشيخ عبد الرحمن بن حامد آل نابت يسر إخوانكم في الدار السلفية للعلوم الشرعية أن يقدموا لكم هذا الإصدار المتميز والذي هو بعنوان الاغتنام من شرح عمدة الأحكام من كلام خير الأنام صلى الله عليه وسلم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين والسامعين. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: باب صلاة الاستسقاء. عن عبد الله بن زيد بن عاصم المازني رضي الله عنه قال: خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي، فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه، ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ إلى المصلى. وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فلا والله ما نرى في السماء من سحاب ولا قزعة، وما بيننا وبين سجع من بيت ولا دار. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت. قال: فلا والله ما رأينا الشمس تبدا. قال: ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبله قائما، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. قال: فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فأقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. قال شريك: فسألت أنس بن مالك: أهو الرجل الأول؟ قال: لا أدري. قال المصنف: الضراب، الجبال الصغار. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وأصحابه ومواله. قال المؤلف رحمه الله: باب الاستسقاء، أو باب صلاة الاستسقاء. باب الاستسقاء أو باب صلاة الاستسقاء، أجيب باب صلاة الاستسقاء. الاستسقاء طلب السقيا، يقال استسقى إذا طلب السقي، والسين والتاء للطلب، استغفر إذا طلب المغفرة، استنصح إذا طلب النصيحة، فالسين والتاء دائما للطلب. والاستسقاء سنة ماضية، استسقى موسى عليه السلام لقومه كما أخبر بذلك في كتابه، كما أخبر الله بذلك في كتابه، قال تعالى: وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر. واستسقى النبي صلى الله عليه وسلم لما أجدبت الأرض. فالاستسقاء سنة من سنن المرسلين، فيسن إذا أجدبت المطر، إذا أجدبت الأرض وقحط الناس، أن يستسقي لهم الإمام أو من يوكله في ذلك، ويتضرعون إلى الله عز وجل ويرفعون كف الضراعة إليه أن يسقيهم ويغيثهم بالمطر. الاستسقاء يكون بصلاة ولذلك قال المؤلف باب صلاة الاستسقاء. قال عن عبد الله بن عاصم المازني قال خرج النبي صلى الله عليه وسلم يستسقي فتوجه إلى القبلة يدعو وحول رداءه ثم صلى ركعتين جهر فيهما بالقراءة وفي لفظ أتى المصلى. في هذا الحديث مشروعية صلاة الاستسقاء لأن النبي صلى الله عليه وسلم استسقى فيكون الاستسقاء سنة ماضية وأجمع العلماء على استحبابها والترغيب فيها. وفي هذا الحديث أنه يشرع لها الخطبة وهذه الخطبة تشتمل على الدعاء بما يناسب الحال. وتكون هذه الخطبة فيها أن الخطبة تكون قبل الصلاة. وقد جاء في مسند الإمام أحمد أنه بدأ بالصلاة قبل الخطبة. والمشهور من مذهب الإمام أحمد هو تقديم الصلاة ولو عنده وتحكى عنه رواية لتقديم الصلاة لتقديم الخطبة على الصلاة. وفي رواية أخرى جوز الأمرين فقال لا بأس بتقديم الخطبة وإن قدم الصلاة ولا حرج وإن قدم الخطبة ولا حرج لاختلاف الروايات في هذا. والخطب في هذا يسير وفيه استقبال القبلة بالدعاء لأنه مظنة الإجابة وإن دعا متوجها إلى غير القبلة فلا حرج لكن استقبال القبلة بالدعاء هو الأفضل لقوله واستقبل القبلة. وفي مشروعية تحويل الرداء من باب التفاؤل فكأنه يقول اللهم حول حالنا من الشدة إلى الرخاء كما حولنا أرديتنا فهذا من باب إيش التفاؤل. ويستفاد من هذا الحديث الجهر في القراءة في الصلاة الاستسقاء ويستفاد منه أنها تستحب في البراري وتستحب في الفضاء خارج البلد إظهارا للفقر والحاجة وإظهارا للتضرع والدعاء حتى أنه يستحب أن يسوق معهم البهائم مضاعفة السن فكأنهم يقولون اللهم بما دعوناك به وبهذه البهائم اسقنا أن هذه البهائم وإن كان بنو آدم قد عصوا فهذه البهائم لم تعصوا ومن شيء لا يسبح بحمده ولكن لا تفقهون تسبيح هذه ما عندها دم كأنهم يقولونها. إذن هذا الحديث اشتمل على فوائد كثيرة من يذكرها؟ نعم لا قبلها لا في مشروعية إيش لا قبل مشروعية الخطبة وأنها تكون قبل الصلاة قيل بعد الصلاة وقيل بجواز الأمرين وهي روايات ثلاثة عن أحمد بن حنبل رحمه. طيب ذكرنا فيه الجهر بالقراءة صلاة الاستسقاء إيش بعد تحويل الرداء تفاؤلا تغير الحال تكون في الفضاء والبراري وإيش بعد تاني استقبال القبلة بالدعاء لأنه مظنة الإجابة إيش بعد إحصار البهائم وضعفة هذا ما جاء في هذا الحديث، لكن هذا ما ذكره العلماء. نعم. صلاة الاستسقاء تكون على ركعتين، صلاة الاستسقاء على ركعتين. هذه مجمل الفوائد التي جاءت في هذا الحديث. قال: وعن أنس بن مالك رضي الله عنه أن رجلا دخل المسجد يوم الجمعة من باب كان نحو دار القضاء، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، فاستقبل رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما، يعني الرجل استقبل الرسول عليه الصلاة والسلام، ثم قال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. خلاص الناس بقت الحركة ضعيفة وهلكت الأموال، يعني البهائم تلفت به العطش، فادعوا الله يغيثنا. سبحان الله، انظر إلى تجريد التوحيد في هذه العبارة. فادعوا الله، أنت ما تملك، وهو رسول رب العالمين، والناس الآن يشركون بالدعاء، يشركون بغير الله عز وجل، ويغلون في الصالحين. وهذا الرجل قال للنبي صلى الله عليه وسلم، وهو من عامة الصحابة حتى إنهم لم يعرفوا اسمه، قال: أدعو الله يغيثنا. فعلم أن الذي يغيث الخلق هو الله، لكن قال له: أنت تملك الدعاء وأنت مجاب الدعوة، أدعو الله يغيثنا. فعلم أن المغيث على الحقيقة هو الله، ولا أحد يغيث الناس ولا يمطرهم إلا رب العالمين، ولذلك قال له: أدعو الله يغيثنا. وهذا يدل على تحقق الرجل بالتوحيد، وأنه كان على الإخلاص والتوحيد. وهكذا الناس في ذلك الزمان، لا أحد يظن بولي من أولياء الله، وكانوا متوافرين على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أصحابهم سادات المؤمنين وخيار عباد الله الصالحين، ما أتى إلى أبي بكر ولا عمر، بل لم يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم لأجل أن يدعوه أو يقول له: فعل بنا وفعل بنا، كما يفعل الجهال من المسلمين اليوم، بل قال: أدعو الله يغيثنا، دعوتك مستجابة، ونحن نريد أن تدعو الله لنا. فدعا النبي صلى الله عليه وسلم فنزلت الوحي، ثم ذكر له الأسباب الموجبة للدعاء. أدعو الله يغيثنا، لماذا؟ لأنه انقطعت السبل، صار الناس ما يأتوا المدينة، لأنهم ليس بينهم وبين المدينة أماكن يشرب منها الماء ويسكن منها البهائم، وهلكت الأموال يعني البهائم. فادعوا الله يغيثنا. فرفع رسول الله صلى الله عليه وسلم يديه فقال: اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا، اللهم أغيثنا. هذا يستفاد منه استحباب رفع اليدين في الدعاء. قال عليه الصلاة والسلام: إن الله حي كريم يستحي من عبده إذا رفع إليه يديه أن يردهما صفر. قال الراوي وهو أنس: فلا والله ما نرى من السماء في السماء من سحاب ولا قزع، يعني ما في سحاب كبير ولا قطعة صغيرة من السحاب الأبيض الذي لم يحمل الماء، لا هذا ولا هذا، بل كانت السماء إيش؟ صافية. وما بيننا وبين سلع من بيت ولا دار، سلع الجبل موجود إلى الآن، ليس بيننا وبينه من بيت ولا دار. حوف ننظر فيه. قال: فطلعت من ورائه سحابة مثل الترس. ما هو الترس؟ أي الدرق، العامة يقولون الدرق، مثل ليه الدرق، يعني صغيرة في حجمها مثل الترس، جاءت وراء جبل سلع، ونحن ننظر إلى سلع ليس بيننا وبينه من بيت ولا دار، فلما توسطت السماء انتشرت ثم أمطرت، صارت كبيرة ثم أمطرت. قال فلا والله ما رأينا الشمس ثبتا أسبوع كامل، ما رأينا الشمس، يعني السماء متلبدة بالغيوم وهي تمطر وتمطر وتمطر، فمطرنا ثبتا. في رواية كم مطروا؟ أسبوعا كامل. ثم دخل رجل من ذلك الباب في الجمعة المقبلة، يحتمل هو نفس الرجل أو غيره، ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فاستقبل قائما فقال يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يمسكه. الرجل عجيب، قال نفس العبارة، انقطعت السبل وهلكت الأموال. انقطعت السبل الآن بالمية التي بيننا بين المدينة وبين القرى التي حولها، ما أحد يستطيع يأتي إلينا، والسلع انقطعت عنا لأن الناس كانوا يجيبون إلى المدينة ثمن والعسل ويجيبون الأطعام، فانقطعت السبل. وإيش تاني؟ هلكت الأموال، يعني تهدمت البيوت. الأموال هنا في السياق الآخر هلكت، يعني تهدمت البيوت، ولا شك أن البيوت من المال. فادعوا الله يمسكها، قال في الجملة الأولى ادعوا الله يغيثنا، والآن قال ادعوا الله يمسكها عنا. سبحان الله، علم أن الله عز وجل هو الذي يمسك المطر، ما يفتح الله للناس من رحمة فلا ممسك له، وما يمسك فلا مرسل له يفعل. الذي يمسك هو الله، هو الذي يبسط وهو الذي يقبض، وهو الذي يمسك وهو الذي يرسل. فعلم الله هو الذي يرسل المطر فقال ادعوا الله يغيثنا، وعلم أن الله هو الذي يمسك أيضا لقوله وما يمسك. فماذا فعل النبي صلى الله عليه وسلم؟ قال فرفع رسول الله يديه للمرة الثانية في الجمعة الثانية، ثم قال اللهم حوالينا ولا علينا، اللهم على الآكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال فأقلعت وخرجنا نمشي إلى الشمس أو نمشي في الشمس. هذا يا إخوان فيه دليل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كانت دعوته كفلق الصبح، تأتي فورا، تأتي فورا. في المرة الأولى دعا النبي صلى الله عليه وسلم وهو في الخطبة، اللهم أغثنا اللهم أغثنا اللهم أغثنا. قال الراوي فرأيت الماء يتحادر من لحيتي. مو استغاث واستسقى وجاء المطر بعد الجمعة، جاء المطر والنبي صلى الله عليه وسلم يخطب، قال فرأيت الماء يتحادر من لحيه وهو في الخطبة. انظر إلى سرعة إجابة النبي صلى الله عليه وسلم، انظر إلى سرعة إجابة الله لنبيه صلى الله عليه وسلم. وفي المرة الثانية قال فخرجنا نمشي في الشمس، فصارت المدينة كالترس، كأنها محمية بترس، والناس يمطرون حولها وهي لا تمطر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال اللهم أمسكها عنا، هذا غير مناسب، قال اللهم حوالينا ولا علينا، لأن الأودية ومنابت الشجر لا تتضرر بنزول المطر، بالعكس، وخير هذه الأماكن يجلب إلى المدينة خيراتها، والناس أصحاب البهائم يرتاحون ليش؟ للمطر. ولا يمكن أن يتعزون منها لأن لهم خيام إذا جاء هذا المكان وخشوا القرب ارتحلوا وخيمة مهما نزلت المطر لا تستطع. ولذلك قال النبي اللهم حوالينا ولا في هذا الحديث مسائل. المسألة الأولى جواز مشروعية الخطبة قائما وفيها إباحة مكالمة الخطيب، يعني لو تكلم شخص مع الخطيب لا حرج لأن الرجل قال له يا رسول الله هلكت الأموال وانقطعت السبل فادعوا الله يغيثنا، فكلم النبي صلى الله عليه وسلم وهو يخطب الجمعة، فلا بأس للإنسان أن يكلم الخطيب في أمر يحصل به الضرر أو تفوت به الحاجة. كان يقول للخطيب نبه الناس هنالك سيارة تسرق، ورأيت إنسان يعالج فتح السيارة لئلا يحصل الضرر لمالك السيارة، فيتكلم الخطيب ويقول هنالك سيارة برقم كذا وكذا كذا، لا بأس. وفيه مشروعية الاستسقاء في الخطبة لأن النبي صلى الله عليه وسلم ما قال الرجل بعدين نخرج للبر ونستسقى، ما قال له، بل استسقى له وهو يخطب، ففيه مشروعية الاستسقاء في حال إيش؟ في حال الخطبة، لا تقول في الجمعة، قل في حال الخطبة الاستسقاء حصل في الخطبة. وفيه مشروعية رفع اليدين في الدعاء. في هذا الحديث بيان معجزة من معجزات النبي صلى الله عليه وسلم وآية من آياته أنه رسول الله وأنه رسول الله أنه نبي الله صدقا وحقا، أنه استجيب الدعاء له في الحال في جلب المطر وإمساكه أيضا في الجمعتين، في الأولى دعا بالمطر فنزل المطر وهو يخطب، وفي الجمعة الثانية دعا الله أن يمسك المطر فانقشع المطر وخرج الناس يمشون في الشمس. وفيه أن الأخذ بالأسباب لا ينافي التوكل بل هو من تمام التوكل. ويستفاد من هذا الحديث أيضا في جواز طلب الدعاء ممن يظن فيه الصلاح والاستقامة، أو ممكن نسوق هذه الفائدة بطريقة أخرى نقول فيه جواز طلب الدعاء ممن تظن إجابته، لأن الناس عندهم إشكال مع الصلاة ولا لا تقول من تظن إجابته، أما إذا قلت هي جواز إجابة طلب الدعاء ممن هو معروف في الصلاة لأن الصالحين معينين عندنا، أما تظن إجابته يقول لك لا الناس دي كلها، والناس يتفاوتون وما في إنسان يقطع بأن فلان من الصالحين أو الأولياء على سبيل القطع، لكن تظن إجابته أحسن. وتذكرون أن شيخ الإسلام تيمية قسم التوسل إلى ثلاثة، توسل بأسماء الله وصفاته، وتوسل بدعاء الرجل الصالح، يعني الرجل المسلم الذي يظهر استقامته وصلاحه ومحافظ على الفرائض وتارك للمحارم وله علم وديانة، وهذا أمر يعلم بظاهر الحال. النوع الثالث التوسع إلى الله بالأعمال الصالحة من صلاة وصوم، تقول اللهم بصلاتي هذه تقضي حاجتي، فرد كربتي، رد غائبي، يقضي ديني، أو تصلي على النبي صلى الله عليه وسلم فتقول اللهم بصلاتي على نبيك اقضي حاجتي أو فرد كربتي وما أشبه ذلك، وهذه الثلاثة مجمع عليها. أما التوسع إلى الله بذوات الأنبياء أو بذوات الصالحين، التوسع إلى الله بأعمالهم، كل هذا من البدع التي لم يرد بها شرع. وبهذا نكون فرغنا من درس اليوم، رجاء المواصلة في باب الخوف أو باب صلاة الخوف في الدرس القادم، وصلى الله وسلم على محمد وآله وصحبه.